يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله يموت بل أحيا بل أحيا ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء Thank you. وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة وأولئك هم المهتدون وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وأولئك هم المهتدون الصفا والمروة من شعائر الله. Good. Yeah. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وإلهكم إله واحد فأحيي به الأرض بعد موتها

إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس يا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو يا كمثل الذي ينعق بما لا يا أيها الذين آمنوا يا ولا يكلمهم الله إن الذين يكتمون ما ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن What?